ليقولن ذهب السيئات عني إنه

Oh.

أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء

ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيدا

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الذين سعدوا ففي الجنة فتمسكم النار وما لكم من دون الله